السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة نبي نترحم على الكاتب بدر المطيري رحمة الله عليه. هذا الشاب اللي سبق أني ذكرت قصة معاناته قبل 6 سنوات، قصة شاب كويتي قبل موعد زفافة دخل السجن لمدة 7 سنوات. بإمكانكم أنكم ترجعون للقصة، تقريبا رقمها 164. والحمد لله طبعا بعد ما تم تبرئته وذكر معاناته وشوي شوي يعني تحسنت أموره، أكيد يعني الكثير تابع قصة بدر المطيري، وبعدين أعتقد ألف كتاب عن حياته وعن معاناة اللي صارت، وحتى أنهم يعني وقعوا معاه أن يتم تحويله إلى مسلسل لأن قصته فعلا كانت كارثية. لكن قدر الله وما شاء فعل ورب العالمين كتب لأنه يصاب بمرض، وظهر خلال فترة الماضية يعني كان يشكر الناس اللي تزوره وكذا ويشرح معاناته مع المرض، وتم إرساله للخارج للعلاج وتوفى رحمة الله عليه قبل يومين. ف والله أحزني فعلا، واحد يحس إن الدنيا فعلا والله ما تسوى. في ناس بعز شبابهم يروحون، في ناس في مرحلة المراهقة، وفي ناس يعني سبحان الله الإنسان ما يضمن عمره، يجب أن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا، ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا. هذا حال الدنيا رحمة الله عليه، الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته. قصة الليلة هي من القصص اللي تعتبر الكارثية اللي يتذكرونها أهل منطقة الأمين في وسط بغداد. هالقصة كانت في عام 2020، كان حدث مرعب جدا جدا. يوم الأيام وصل بلاغ إلى مركز الشرطة عن وقوع جريمة في أحد المنازل. راحوا رجال الأمن، العالم متجمعة، الجيران، الأصدقاء، الأقارب اللي يعرفون صاحب البيت الضحية. شنو الموضوع؟ والله إن في اشتباه وقوع جريمة. شلون اشتباه؟ دخلوا البيت. الاشتباه إن في أشخاص مبلغين إن أهل البيت ما هم موجودين، البيت فاضي والأبواب مفتوحة، لكن بعد ما بحثوا عن أهل البيت وجدوا حمام تكرمون مغلق وتسيل الدماء من أسفل الباب بشكل يعني غزير. خافوا وبلغوا الشرطة. الشرطة سألوا من اللي بلغ، طلعوا هذول شابين وهم أبناء شقيق صاحب البيت. صاحب البيت اسمه علي جعفر، وهذول الاثنين عيال أخوه جايين يزورون عمهم. دخلوا البيت، لقوا الباب مفتوح، اسألوا ينادون ما في أحد، دوروا في الغرف في الصالة في الديوان، دخلوا للمطبخ وتكرمون داخل المطبخ في حمام، لكن الباب كان مغلق والدم من غزارته طالع من أسفل الباب ومغرق حتى المطبخ. رجال الأمن على طول كسروا الباب ويشوفون المنظر الصادم والمرعب. عثروا على جثث فوق بعض، ولأن تكرموا الحمام كان صغير فعدد الجثث كان يعني ما يسع، فالشخص أو المجرم هذا وضع الجثث فوق بعض بشكل بشع جدا جدا. لدرجة الدماء اللي كانت تسيل من الجثث ما قدروا رجال أمن في البداية يحددون كم جثة اللي أمامهم، كومة الجثث هذه أو عددهم كم ما هم عارفين. استعانوا بالطب الشرعي اللي بدأوا يسحبون جثة جثة إلى أن اكتشفوا بأنها تعود للأب اللي هو علي جعفر وزوجته وبناته الثنتين وواحد من عياله. زوجته اسمها سهاد وبنته الكبيرة اسمها زينب عمرها 17 سنة، واللي أصغر منها بنت كذلك اسمها سارة عمرها 14 سنة، واللي أصغر منها عباس عمره 7 سنوات. عيال العم، عيال أخو العم عفوا أخوه، يوم سألهم رجال الأمن هذول فقط اللي عايشين في البيت؟ قالوا لا لا لا، في بعد واحد، في حسن، حسن عمره 13 سنة. صاروا يدورون وين جثته، خلاص عرفوا أن مجزرة صارت فيها البيت. الآن في جثة مفقودة لحسن اللي عمره 13 سنة، دوروا دوروا ما حصلوا. المهم أخذوا المبلغين هذول وتم رفع البصمات ورفع الأدلة ومسح الدماء وقصة. أثناء التحقيق مع المبلغين ويظهر حسن طلع بايت في بيت جدة، والله نجاه في ذاك اليوم، ما كان يدري عن الموضوع. الولد رجع بعد ما وصل له خبر مقتل أسرته، وصل البيت ولما علم بالموضوع أصبح شبه مجنون المسكين هذا. نرجع للتحقيق الآن. رجال الأدلة الجنائية شنو اللي شافوه في هالبيت؟ جثث حاطينها كوم كذي فوق بعض، والغريب أن القاتل أو المجرم هذا سكب فوق الجثث ملح بكميات كبيرة، وكان هالشيء هذا له دلالة غريبة جدا. ليش واحد يسكب فوق الجثث أكوام من الملح؟ هل هو موضوع مثلا له علاقة في رائحة الجثث، أو علشان يعني ما تتعفن، أو ما هم فاهمين شنو المقصد من هالحركة هذه. الشيء الثاني تبين لهم أن الضحايا تم قتلهم عن طريق إطلاق النار بمسدس، وبعد ما قتلهم في الغرف وأجهز على العائلة بالكامل سحبهم واحد واحد وحطهم في تكرمون هالحمام وكومهم فوق بعض وأغلق باب الحمام وهرب. بالإضافة إلى أن في كتابات وجدوها مكتوبة على الحيط بالدم، وهذه الكتابات تتكلم عن مثل جند المهدي وسرايا السلام والصدر وكذا، السيد الصدر يعني. وعلى فكرة مثل هالكتابات في مسرح الجريمة تكررت كثير جدا، وصاروا بعض المجرمين يستخدمونها فقط ل يعني أن يتوهون رجال الأمن ويخلونهم يعتقدون أن الموضوع يتعلق بالطائفية وبالسياسة وبالمشاكل أو الأوضاع الأمنية اللي تحصل داخل العراق. يعني من كثر ما شافوا الحركة هذه ما اعتمدوها، قالوا لا لا هذا أكيد فيلم من الأفلام اللي مرت علينا في الجرائم السابقة، لأن كثير يحصلون كلمة مثلا سرايا السلام، الحشد، ما ادري شنو، لكن بالنهايه بعد ما انها جريمه عاديه لكن المجرم يبي توهم كتب هلك. يعني ما صاروا يعتمدون، صارت عندهم خبره في هالموضوع. لكن أخذوها بعين الاعتبار إلى أن يتبين معهم حقيقة الأمر. الطب الشرعي الآن دوره يحدد متى حصل وقت ارتكاب الجريمة، تبين أنه في الليلة، يعني ليلة سبقة اكتشاف وجود الجثث، يعني ما مر عليهم 24 ساعة. هذا أعطاهم مساحة يبحثون فيها، منو اللي زار هالعائلة في اليوم اللي سبق الجريمة، الجيران يسألونهم، يسألون الأقارب، يسألون مني منك، ما في. امسكوا المبلغين، انتم شلون اكتشفتوا الجريمة؟ قالوا احنا جايين اصلا على موعد مع عمي نزوره في اليوم الفلاني، انا وولد عمي فلان، طبعا كل واحد فيهم من عم اخر، يعني ابهاتهم اخوان الضحية الكبير علي جعفر، وجايين يزورون عمه، شيء طبيعي. زين، ما في اي مثلا عداوات مسبقة مع العم، مع افراد الاسرة، مع زوجة هذا الرجل الضحية؟ ابدا لا. اسألوا عن صاحب البيت اللي هو علي جعفر، هذا تبين رجل موظف في وزارة الكهرباء، وإنسان ملتزم وخلوق وطيب، ولا عنده مشاكل مع أي بشر، وزوجته السهاد هذه مسكينة ربة منزل وتساعده، يعني في مصاريف البيت عن طريق عملها في الخياطة، ويعني تشتغل حق النسوان اللي عندها في حارتها وفي منطقتها فقط، وناس في حال سبيلهم وعندهم عيالهم هذول محترمين، زينب وسارة وعباس وحسن اللي عمره 13 سنة، وهذا في ذاك اليوم رايح بايت عند جدة كالمعتاد انه يروح يبات عند جدة، يعني مو اول مرة. وهني ابتعدت عنه الشبهة، وشافوا الولد منهار فعلا، يعني طار عقله لما عرف ان امه وابوه وخواته واخوه الصغير مقتولين بهالصورة هذه. احتاروا رجال الامن واستبعدوا موضوع الطائفية والسياسة وسافة الكتابات اللي لا لا لا هذه، لكن موضوع الملح اللي فوق الجثث هذا خلاهم يروحون إلى بعد آخر من التفكير. ليش الواحد ممكن يحط ملح على الجثث؟ ما مرت عليهم السالفة هذه، يعني شيء جديد. يعني قالوا خلاص احنا دامنا عرفنا تقريبا التوقيت اللي حصلت فيه الجريمة، خلونا نراجع الكاميرات، كاميرات المراقبة اللي موجودة في الحارة. طبعا البيت اللي كان مقابل مسرح الجريمة او اللي بجوارهم يمين ويسار ما عندهم كاميرات، في كاميرا لأحد الجيران لكن آخر الشارع، راحوا له وأخذوا منه تسجيل لمدة 24 ساعة، يعني من وقوع الجريمة وما سبق، صاروا يشوفون أي شخص مر في هالشارع في هالفترة، أو شخص غريب أو حركة مريبة أو أي شيء، ويكتشفون قبل يعني حصول الجريمة بساعتين ثلاثة في شاب كان متوقف في بداية الشارع بمركبة اللي هي التوك توك هذه اللي يوصلون فيها الركاب، نفس التاكسي الصغير هذه، وكان واقف بشكل غريب تلفت فسألوا صاحب البيت اللي كان واقف جنبه، هذا صاحب التوك توك، قالوا له شوف الفيديو، شافه، قال هذا كان متوقف أمام بيتك ومبين أن هذا مش تبعك، احنا عارفين لأنه وقف فترة وبعدين حرك، ولا نزل ولا أحد صعد معاه ولا أحد نزل من عنده، تعرفه؟ يوم شاف الفيديو قال ايه أكيد أعرفه، هذا يعني يعتبر ابن جيراننا، قال له منو ابن جيرانكم؟ شو اسمه؟ قال لا هو مو ابن جيراننا، هو ولد اخو الضحيه اللي هو علي جعفر، اسمه محمد. قالوا له زين. قال هذا ترى معروف ودائما يزور عمه دائما يعني، وعنده التوك توك واحنا نعرفه، الحاره كلها تعرفه. اسالوا اكثر من بيت فعلا يعرفونه، يزورهم دائما في الحاره معها التوك توك ويزور عمه يعني. وهذا الشاب يعتبر يتيم، ابوه توفى بمرض السرطان، واللي كان يرعى والد هذا الشاب هو علي جعفر الله يرحمه، كان يعطف على أبو محمد ويزوره ويودي المستشفى وكان، لأنه كانت حالته المادية جدا تعبانة إلى أن توفى. ومن بعد ذلك أصبح علي جعفر بمثابة أب لهذا محمد، لأنه ما عنده أبو وحالتهم تعبانة، والمصيبة بأن والدته كذلك أصيبت بمرض عقلي والآن هي تعيش عند أسرتها في مدينة ثانية، فما له أحد هذا محمد إلا عمه، يجي يزور عمه كل يومين ثلاثة، يتغدى عندهم، يعطي مثلا مصروف إذا ما عنده، اللي يحتاجه ما كان يقصر فيه بأي شيء. والولد هذا شاطر ومحترم وخلوق ويحب عمه بشكل جنوني، لكن وقفته قبل حصول الجريمة بالتيك توك جنب بيت أحد الجيران لمدة ساعة ساعتين يراقب، هذا اللي شككه. زي ليش ما وقف أمام بيت عمه بالضبط؟ وش كان يسوي؟ وش معنى كان واقف قبل حدوث الجريمة؟ قالوا جيبوه. يوم راحوا يبي يجيبونه لقوه حاضر في العزة، وكان واقف مع عيال يعني عيال عمه واقفين، وبجانب حسن، حسن اللي هو الوحيد من الأسرة اللي نجا، وواقف كذلك معاه عمامه. يعني الولد كان شايل العزة يعني ويضيف الناس وكذا. ألقوا القبض على محمد، الآن أصبح بالنسبة لهم مشتبه ورئيسي، ولأن حركته مريبة جدا. اسألوا، قالوا له يا محمد أنت شنو علاقتك في عمك؟ قال بالعكس عمي أنا أحبه وكذا، وهو اللي مربيني وهو اللي مو مقصر معاي. قالوا له طيب نبي نسألك سؤال، أنت هل كنت موجود قبل ساعات قليلة من حدوث الجريمة؟ يعني في الساعة الفلانية تقريبا، الساعة الفلانية. قال لا. متأكد ما جيت؟ قال أنا اليوم كله أنا ما جيت. قال لا طيب. جابوا له الفيديو، الفيديو اللي هو جالس فيه التوك توك مال. قال أنت مو عندك توك توك؟ قال لي نعم. ليش كنت واقف عند جار عمك وجلست تقريبا ساعة ونصف أو ساعتين وتلفت وتراقب؟ وش كان عندك هني؟ قال ها أنا عادي ترى أمر عمي وزوره وكذا ومتعود وكل أهل الشارع يعرفون. قالوا ندري ندري، إحنا سألناك قبل حدوث الجريمة، حصلت تقريبا نقول الساعة 2 بالليل قبل الفجر يعني 2، وأنت متواجد بجانب أحد البيوت يعني القريبة من بيت عمك قبلها بساعتين ثلاثة تراقب وتلفت، ايش كنت تسوي؟ قول لنا. المهم يحاولون فيه يحاولون فيه يحاولون فيه ويبطل جربه، واسمع الكارثة اللي قالها، حتى كلامه كان يشكل صدمة لهم اكثر من العثور على الجثث بالشكل هذا. ايش قال محمد؟ يقول عمي يحبني بشكل كبير جدا وحنون وعطوف علي وما قصر فيني ولا يوم، من بعد وفاة والدي هو اللي اهتم فيني وكان حريص على دراستي ويصرف علي ويلبي لي كل طلباتي حتى أني أصبحت من المتفوقين في المدرسة، وهو طبعا في السنوات الأخيرة الآن في الثانوية. وأنا حلمي وحلم عمي أني أصبح طبيب، طبيب أسنان. فكنت حريص جدا على تحصيل الدرجات وأدرس في كل وقت، وكانت حياتي طبيعية جدا، إلى أن جاء يوم الأيام بديت أوسوس وأسمع هلاوس وأصوات غريبة براسي، وبديت يعني أتوتر وأخاف، وراجعت للمستشفيات. أنا عارف وفاهم أن مثل هالأمور هذه تحتاج إلى علاجات نفسية، وهذا أمر يعني طبيعي يوصف في أي شخص يتعرض للضغط أو الإرهاق بسبة الدراسة أو الخوف من المستقبل وكذا. ففعلا رحت، لكن لما كنت أستشير بعض أقاربي كانوا يقولوا لي أنت محسود، أنت أحد عامل لك سحر لأنك شاطر ومتفوق، وأنت تبي تدخل إلى كلية الطب والكل يغار منك وكذا. فبديت أراجع شيوخ الدين، هذا يقرأ علي وهذا يقرأ علي، وأروح وأكلم الناس ويودوني شيخ ثاني وثالث ورابع وخامس. لما شفت أنه ماكو فايدة وعلاجي يعني ما قام يجيب معي نتيجة مع شيوخ الدين، اتجهت للسحرة. هذا يبدأ يسوي لي عمل ويقرأ علي، الثاني الثالث. أحد السحرة قال لي أنت معمول لك سحر، والسحر هذا من أحد أقاربك لأنك شاب متميز وشاطر وهذول يغاروا منك. سألت منهم من أقاربي، قال لي ما أدري عاد. فاضطريت أني أروح ساحر ثاني وثالث ورابع، إلى أن وصلت لأحد السحرة قال لي أنا راح أقرأ عليك يعني بعض الطلاسم والكلمات اللي راح تكشف لك أو تقرب لك من الشخص اللي مسوي لك سحر. يقول حط إيده على رأسه وقام يقرأ كذا، يقول بديت فعلا يعني أشوف بعض الشخصيات المقربة مني، خصوصا زوجة عمي. هني بس أنا تأكدت من كلام الساحر الأولاني والساحر الثاني اللي قرب للموضوع. ليش؟ الأولاني قال لي من أقاربك، الثاني خلاني أشوف زوجة عمي، وزوجة عمي هي أساسا بنت خالتي. فوافق الكلام مع الساحر الأولاني إنه من أقاربي، وأكد لي الثاني إن هي زوجة عمي اللي عملت لي السحر. هني بديت أجمع المواقف مع بعض، فعلا هي تغار مني لأن زوجها اللي هو عمي يهتم فيني أكثر من عياله، وإن أنا متفوق وعيالها ما هم شطار، واني انا كنت دائما اقول لهم ابي ادخل كلية الطب، وعمي كان يقول لي انا اشتري لك سيارة وما راح اقصر معاك بس جيب الدرجات وارفع راسي، وممكن هذا الشيء اللي دفعها بانها تعمل لي سحر. قال للساحر زين شنو الحل؟ قال الحل الوحيد اما انك تنتظر على هالحالة او ان اللي عامل لك سحر يموت وينفك السحر، غير هالكلام ما في. فأنا ماني قادر أنتظر، وإذا انتظرت على هالحالة أنا راح يضيع مستقبلي وما راح أدخل كلية الطب، وما لأني ماني قادر أدرس ولا قادر أركز. فقررت أني أنفذ هالجريمة. ويقوم محمد ويروح بيت أخوه، عنده أخو كبير وهذا يعمل في الشرطة ومتزوج وعنده أسرته وساكن بعيد عنهم. يقول رحت زرت أخوي في بيته، ولأني كنت أعرف أن أخوي دائما يعلق سلاحه في المجلس عنده، سلاح مال الشرطة منتسبي الداخلية. يقول سرقت السلاح مع الرصاص اللي فيه وركبت هالتوك توك وتوجهت إلى بيت عمي. صرت أراقب من بعيد، وكنت عارف بأن يعني في هالوقت هذا خلاص هم يبي ينامون، يعني كالمعتاد ينامون بكر. انتظرت ساعة ساعتين لما شفت الوضع هادي والشارع فاضي وما في أحد والناس خلاص يعني أكيد إنها نامت، حركت وقفت عند بيت عمي ونزلت على طول. دخلت البيت وشفت بنت عمي سارة نايمة في الصالة، فتركتها وتوجهت إلى غرفة نوم عمي. فتحت الباب ولا هذا عمي نايم وبجانبه زوجته وبجانبه ولدهم الصغير اللي هو عباس. طلعت هالمسدس وأطلقت عليهم نار ثلاثتهم وقتلتهم. على طول طلعت توجهت إلى الغرفة اللي بجانبهم اللي نايمة فيها زينب، أطلقت عليها النار. أول ما طلعت اكتشفت بأن سارة اللي كانت نايمة في الصالة صحت على صوت اطلاق النار، وكانت كأنها متجمدة من الخوف، يعني سمعت اطلاق النار وكانت مذهولة ومرتعبة، وشافت شخص دخل غرفة اختها هم اطلق النار وهو طالع، شافت ان هذا ولد عمها محمد، ويجيها محمد بالمسدس ويطلق عليها النار ويقتلها. قتل عمه وزوجته وكان بينهم ولدهم الصغير اللي هو عباس، وقتل زينب في غرفتها، وقتل سارة اللي نايمة في الصالة، خمسة. يقول قعدت أدور على حسن، ما يبي يترك وراها يعني شهود أو أحد يبلغ. يقول دورت دورت دورت ما حصلت حسن، ما كان يدري أن أساسا حسن في بيت جدة. بعد ذلك يقول بديت أسحبهم واحد واحد للحمام اللي موجود داخل المطبخ. أول جثة رماها، جاب الجثة اللي بعدها فوقها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وقفلت باب الحمام ومشيت. قالوا لا لحظة لحظة لحظة لحظة، شنو قصة الملح اللي يعني كبيته أو سكبته على الجثث؟ قال هذه توصية من الساحر، أن الشخص اللي عمل لك السحر لما تسكب عليه الملح يعني خلاص يبطل سحره. قالوا لي يعني الساحر كان يدري أنك بترتكب جريمة؟ قال لا لا، لكن قال لي أن الملح يفيد أنه يبطل السحر، فأنا تذكرت هالمعلومة وقلت خلاص الآن أنا قضيت على اللي عملوا لي السحر. سكبت كل الملح اللي وجدته في المطبخ فوق الجثث وأغلقت الباب وهربت من البيت. قالوا له طيب والكتابات؟ سرايا القدس والصدر. قال أنا يعني سمعت بحصول يعني جرائم، وأن اللي يرتكبونها بعض الأشخاص المنتمين للأحزاب السياسية والطائفية وكذا، وكانت هذه موجة في ذاك الفترة. يقول أنا سامع فيها، فقلت عشان أظل الرجال الأمن قمت وكتبت هالعبارات على الحيط وخرجت. بالكم بالطويلة بعد اعترافاته اللي كانت متطابقة جدا مع مسرح الجريمة، تم إحالة محمد للمحاكم، وكانت صدمة عند أفراد أسرته بالكامل. محمد هالشاب الوديع الطيب الخلوق الشاطر يقتل منه؟ يقتل عمه اللي يحبه واللي مربيه من بعد أبوه واللي ما كان قصر معاه واللي كان يحبه أكثر من عياله؟ شنو هالعقلية الغريبة هذه؟ راح المحاكم كانوا مش مصدقين، قالوا أكيد أن تعرض للضغط وأخذوا من الأقوى، لكن انصدموا حتى بالمحكمة بالاعترافات نفسها. الولد اعترف وما عنده مشكلة خلاص، قالوا يبقى حلو للطب النفسي، يمكن فعلا مجنون الولد ولا في شيء. أهله الصدمة ان الطب النفسي يقولون الولد عاقل وما في شيء، الولد كان مار في حالة من الاكتئاب نتيجة الضغط النفسي للدراسة وخايف على درجاته وكان حاكر نفسه ومتأزم وعنده، فبدأ يوسوس وبدأ، ولا هو عادي ترى يتعالج شيء بسيط، لكن كان مدرك لكل شيء حصل في هالجريمة، وهذا الشيء اللي دفع المحكمة بأن تحكم على محمد بالإعدام. لكن محمد ما تم إعدامه، إلى الآن موجود في السجن، والله يرحم أفراد الأسرة. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.